اللي هم بيواظبوا تليفونهم يبقى معايا، يعني الواحد يكون بيحضر على طول أو ملازم أول أو ملازم تاني، لأني ربما ممكن احضر دكتور ان شاء الله، احضر ان شاء الله، اواظب مع حضرتك على طول ان شاء الله. اشرف محمد الشحات. اشرف من من؟ انت اشرف من نفسك او من غيرك؟ ولا افعل التفضيل ليس على بابه، ليس على بابه. اشرف محمد الشحات. نعم. يحنن. مدام شحات يحنن. ربنا يكرمك. امين. يعني ايه ناخد تليفون من حضرتك لسبب انا ساقوله لكم. ده ورق رسمي، انما انا هدي لك ورقه او انت تدينا يا عم كان انا موجود. طبعا ليس بالامكان ان يحل شخص واحد المكانين في وقت واحد، ولذلك الله اكبر اليوم ده اللي هيحصل. بعد العشر دقايق اطلب منكم المشهورين تحددوا لي وقت تاني يكون مش متعارض مع حد خلال الاسبوع. انا وقت من الان. جزاك الله خير يا شيخ اشرف. حياكم الله. عليك. يا والدينا ثم والدنا. امين يا رب. يا رب. ان شاء الله. ما شاء الله. اسلم حاجه دكتور. بس هو الغرض المره دي اللي في الشهر انا ما كنتش عندي وسيله، يعني او كنت معتذر عن الجدول بسببها. فاستاذ الدكتور رفعت هو درس المقرر ده السنه اللي فاتت، فقال لي انت ممكن بعد ما تقابل الشباب تتفق معهم ان هم يعني حددوا لك اليوم الذي يعوض فيه هذا السبت الذي ستغيب. فهل دي صعبه عليكم ولا لا؟ ممكن سبت ثاني. هو السبت ده قبل المحاضره يعني مرتين شايف؟ يقول لي مثلا المنهج الساعة كذا عشان ما نتعارضش مع حد من الأساتذة التانيين فتضيع الإيه المصلحة وإحنا لا نريد أن نحفظ عليكم. إحنا عاملين مجموعة على الفيس ومجموعة على الواتس للتواصل، وعاملين مجموعة على الفيس وعلى الواتس خاصة بطلبة التراث. أيوه. للتواصل يعني. عشان لو في حد مش موجود. فيما بينكم. فيما بيننا. بس انا لا اتعاطى الفيس. نعم. بواسطه. نعم. وطبعا ما بيكونش ابني موجود معايا في الوقت. ف يعني دي هيبقى التليفون. هنبلغ عن حضرتك ان شاء الله. او انتوا الان وانتوا مش لو درسنا هتقعد انت تفكر طول الدرس في ان هتبقى يوم ايه ولا هيبقى الوضع هيبقى ازاي. ما درسنا حضرتك هي اسبوع واحد فقط؟ مره في الشهر. طب يعني قدامنا مثلا ثلاث محاضرات ولا اربع محاضرات قبل ما ياتي الميعاد ده؟ قبل ما. طب يعني خلال الفتره دي لان لسه احنا اول اسبوع نيجي للمحاضرات. طيب ماشي. نرتب معاه. طيب يكون في تعديل اصلا في الجدول. وبرضه الشيخ لو ظهر لك اي شيء هبلغ حضرتك. فشلت انت على موافقه من الاخوه. هبلغ حضرتك. الاخوات لازم يعني يكون التي تحضر من هنا تكون موافقه. يوقعوا طيب نخليهم يوقعوا كلهم؟ ايوه ماشي. بس احنا عايزين هذا التوقيع اعلام الموقعين دول لابد منه. هل انت يشق عليك اللغه العاميه في وسط الكلام، يعني تريد الكلام كله عربي او يمكن ان تفهمي بعض الكلام العامي؟ افهم بعض الكلام العامي. انت لك اقامه في مصر كم سنه؟ خمس سنوات. لا خلاص. يعني تمام ان شاء الله. هل تسكنين في اسكان خاص يعني مع زميلات لك ولا تسكني تبع اي جامعه ولا؟ مع زميلة اندونيسي. هو العيب كده. لماذا؟ كلموا الاندونيسي فقط. لانه تتكلمون مع بعضكن باللغه. فلذلك تقل المفردات العربيه. وانا اذكر ان ناس يعني سافرت بره للتعليم فاسكنوهم مع اسره يعني هم كانوا راح فرنسا مع اسره فرنسيه حتى يعني يوفروا عليه 3 أشهر دراسه ان هو من خلال يعني صاحبة البانسيون اللي هي فيها يتعلم هو اللي. وفعلا يعني حصل هذا. فان شاء الله انا لن اكسر العامية لكن يعني تحملينا اذا قلنا البصل. البصل عندكم له اسم تاني غير البصل؟ لا سلام. طب خلينا نعمل الشغل هذه وضمن الشغل الأكاديمي. هو عارف إن المشايخ عينهم بارقة فقبل الجهل. الحقيقة إن الكلام في الفراش مفرداته عن الدراسة في القرآن الكريم من حيث إن مسألة جمع القرآن وكتابته في مصحف وكتابته تمشي؟ لا نسكت. تكتب اكتب ما فيش إشكال. ما هي عشان بس من تسهيل عشان من تسهيل بس استخدم نزل على الصفحة كده. طب انتوا بتعملوا كده؟ ايوه اه كله يعني بننزل على الصفحة لان هو انا بدرس كتير كل المفرق اي لا يا كنتوا متفقين على وقت فانا لا اشي زعل يعني هذا انما هو بيحصل ايه ان واحد يحط ده ويقعد طول القعده يا اما نايم يا اما سارع يقول لك الله طب هو ما انا كده ولا كده كل الكلام اللي هيقوله فان كان هتعمله كده يبقى مش هنسكت. ايوه لا يعني عشان ما نقرطصش بعضينا طبعا هي مش هتعرف القرطصه. هل تعرفين معنى القرطصة؟ قرطصة الشخص يعني أن تقولي عليه كلاما ليس حقيقيا. يعني وضع الكلام في قرطاس. فإن كان مقصود القرطصة مش لا ليس مقصود القرطصة. عديد القرطصة. بس أفضل من كده اللي هو ما يتعلق بتراث السنة النقطة اللي هو يزيدها عن تراث القرآن الكريم أو تراث علوم القرآن الكريم هي أن النص القرآني في قسم القرآن الإشكالات التي على ثبوت نصه تكاد تكون معدومة أو أنها خلافات لا تغير حقيقة أن القرآن الكريم متواتر لفظه ومعناه موحى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كتب كله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية دي يتميز بها القرآن الكريم عن علوم السنة. ولذلك من المعتاد أن يدرس للباحثين خاصة إذا كانوا من كليات يعني ليست متخصصة مسألة كتابة الحديث في مراحله الأولى ثم في تدرجه حتى أصبح في العصر الذي نحن فيه إذا امتد الوقت أو إلى العصور التي يعني اكتمل فيها شمل النصوص النبوية وأصبح المكتوب منها أو المدون يعني يمكن الاستفادة منه والاعتماد عليه ونقده إذا كان فيه شيئا منتقدا أو كده. هذه هي. فلذلك نبدأ مع حضراتكم بأن تراث السنة النبوية يبدأ من مرحلة كيف وصلت إلينا السنة النبوية وعلومها مكتوبة. هذه النقطة يعني من النقاط التي حصلت عليها خلافات بين الباحثين، وهذه الخلافات من وجهة نظري سببها الخلفية العلمية لمن يدرس هذا الدرس. الخلفية العلمية لكل يعني فن مهمة جدا أو تساعد كثيرا على معرفة حقيقته وما يتعلق به نصا أو معنى. فالذي يحصل أنك لا تجد يعني أهل الاختصاص أو الدارسين دراسة أصيلة في علوم السنة عندهم إشكال في مسألة ثبوت النص النبوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن هؤلاء بعد التوسع الثقافي وكسر التعمق في هذه الأشياء أصبحوا ليسوا هم وحدهم الذين يعني نرجع إليهم في هذا الفن. فبنضطر إن إحنا طبعاً ما نقدرش نقول بواحد باحث لأن هو مؤهل من وجهة النظر إن هو حصل الآن مثلاً على درجة جامعية، يعني كلكم تقريباً ليسانس أو لا، لكن إذا مسكنا يعني المفردات التي درسها يعني أصحاب الرسالة هذه نجدها متفرقة، ليست كلها متفقة، بمعنى أن أنا عندي خبرة في التدريس في كلية الآداب وعندي خبرة في التدريس في كليات العلوم الدراسات الإسلامية والعربية هي تتم في أصل و اسم فيه ما يعتبر كلية دار العلوم مثلا. لوقت قريب أنا طبعاً نشوف السن كده قدامكم ما كانش أقسام الآداب وديك الآداب تخش يعني طرف في العلوم المتعلقة بالكتاب والسنة طرف متعمق، لما حصل ان بلاد الخليج تحديدا فتحت كليات عندها وتوسعت استيعاب ابناء كل بلد خليجي زائد عمل منح دراسيه لابناء الدول الاخرى خاصه الافريقيه المغربيه او الهنديه او الباكستانيه، فحصل يعني احتياج لمن يتكلم في العلوم الشرعيه وفي قائمه الحديث الشرعي. وحصل وقت معين بأرخ لنظرية تعليمية أو ظاهرة تعليمية، إن في الكلية اللي كنت أعمل بها لم يجد جميع اللي دخل إلى مصر والأردن وسوريا والعراق ما يسد حاجتهم. الله أكبر الله أكبر. اللجان رجعت لأن ما زال فيه محاضرات لم تسد، فلم يجدوا في الكلية حل إلا أنهم كان شيخ الشباب القطاع رحمة الله عليه وغده يعمل معنا، فقالوا يعني أسعفنا. فالرجل له علاقة بالهند، هو نجمة العلماء له علاقة، فأتى لهم من الهند وكمان جابوا كمان من تركيا ولا سددش التفسير ولا، فجاب لهم من الهند مجموعة واسطة اللي هو ليسدوا تدريس أحاديث الأحكام لأنها هي التي فيها نقص. فكان الذي يدرس شرح أحاديث الأحكام لا يدخل اللغة العربية خارج المقرر الدراسي، ومع ذلك كانوا راضيين هيقفل القاعة الدراسية، فيقول لك خلي يعني نستفيد بالسنة دي اللي هنا غيره نلغي عقده ونجيب واحد ما لقيناش سنه واثنين. الحكايه دي لما حصلت كل اقسام كليات الاداب على مستوى مصر تقريبا قال لك طب ما احنا نعمل دراسات اسلاميه هي فيها ايه؟ وناخد نلاقي اكل ايه؟ اللي بيجي ياخد السوق هو معاه طلب ان احنا عايزين واحد يعرف الحديث او يعرف التفسير ودرس شهادتي وكلام من، فهو ما يقابلهم الا ان يجيب لهم. وانا كنت عامل كده طبعا قعدوا مده انه ما عندوش هيجيب، هو بده يسعدك ونقده وبلاغه وكده لهم لا مكانتها، وبيدرس كذلك فلسفه اسلاميه وكده، لكن مسألة حديث وتفسير مش راكب. فبدأوا ياخدوهم ويدربوهم ما يلاقوش، يعني هو ما يقولوش ما عرفش، لا يقول له نعرف هذه الكتب ايه وكلام، يروح يقعد يدرب يعني ايه يكتشف الانسان اذا كان ما هوش متمكن يعني ممكن ان يكتشف. فقال لك لا كده ما ينفعش، يعني نبتدي ايه يعني ندخل حاجة حاجة. فبدأوا يعملوا ايه؟ مقرر دراسي وحديث ومصطلح، ويجيبوا لهم برضه الأزهرية يدرسوها، يعني لسه ما عرفوش. فقال بعد الوقت في أقسام الدراسات الأدبية أو كليات الآداب من أول أسوان لغاية اسكندرية يقول لك احنا عندنا دراسات إسلامية، والأزهر ما يعرفش زيها، مش مشكلة دي كلها. لكن المشكلة فين؟ ان احنا بنقول له خلاص انت راجل على عيننا وراسنا واهلا وسهلا وكده وخد بقى ده الرسلين. تلهيه بقى بيدرس الشبط. يعني الحاجات مش مؤصلة عنده. بقول لك اول حاجة وكان بتورد الصحف ولا كده. يقول لك السنة النبوية دي النبي عليه الصلاة والسلام الاحاديث ما كتبتش الا بعد سنوات كتير. ليه؟ يعني هو ما عندوش استطاعة حد ما فيش عدد ساعات. يعني هو مش قصور من البحث. لا قصور من المنع. يعني ما يقدرش يقلبها كلها ايه؟ حديث. حديث؟ وحكاية ان هو يديله قرعة مرشدة ولا جوعة كده ما تخليش بتاع حديث. يا سبوك. يعني مش هننظر الكون على كل حال. وكل اللي احنا يعني بنطمع فيه بني اللي يحب يدرس يجيب بها بس ما يا اما ما يسمى العرف العام المسؤولية الاخلاقية انك انت الاضياء تعيب عليك انك تشتغل في حاجة ملكش فيها حتى لو يقولوك الناس. وبعض المسؤولية اللي هي الإسلامية احنا كلنا في النهاية مسلمين. والمتشفع بما لم يعطى كلامس ثوبي زوج فدي عليها مسؤولية أمام الله. يعني مش هنخطب أو نوعظ لكن هي لها مسؤولية إننا نحن نروح الموتى ونكتب ما قدمه وإيه؟ وآثاره وآثاره. كنها مصرة. فيجي هو بقى يأثر يكتب كده إيه؟ مش ظبطة معاه. مش عيب المادة نفسها. لا عيب البني آدم. لكن هو بني آدم دلوقتي معاه دكتوراه. هو بيعتبر الدكتوراه دي رخصة خلاص ما مديش ناحيته. ليه؟ لأن أنا دكتور. وأي جهة يروح أقول أنا دكتور اللي ما يعرفوش هيعرف. فخلاص تمشي. يقول طب ماشي خلاص هتقول إيه؟ تبص بقى تلاقيه. يلطش وفيه ناس حريصة على التلطيش ده. يعني يعتبروه ده بيتكلم باسم الإسلام أو باسم التخصص. هو ما ليش سنة راكب دلوقتي مع واحد هو راجل مستشار. المستشار يعني معناته مسك في سلك القضاء لحد ما صار رئيس محكمة. فبيسألني سؤال طيب كده عشان ينزل الكلام برجلين احنا الاثنين. يقول لي ده الكلام مش بينزل برجلين. هل اللغة مفهومة؟ الحمد لله. كذلك بس المشاريب على حسابنا. صححه الشيخ أحمد شك وضعفه الشيخ الألباني على الاثنين. فأنت رأيك راجل مستشار ولا مستشار شرعي بيقرأ لك كتابين تذاكر يعني عبد في ذاكرتك. قلت له والله طالما ما شفتش أنا سند الحديث ما اقدرش اقول لا صح ولا لا صح. لكن اللي انا اعرفه عن الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه وعن الشيخ الالباني انه كان اذا احد بين لهم خطا ما قالوا يركعوا عنه. وهذه شهاده لهم. الشيخ شاكر كان يطلب إذا صورت له شيئا وبينت له خطأه لا يتمرد. والشيخ الألباني على يعني سماعي أنا المتصل كان الطالب الطلبة اللي هم أشرف عليهم يعرفونه فندرس وراه ونطلع الدرة النتيجة فيتصل عليه الطالب يقول لي يا شيخ هو عارف طبعا المسؤولين كانوا يعرفوه والشيخ منهم الراوي الفلاني فتحفظه واحنا اكتشفنا انه هو صدق لا يكذب هذا الذي سمعته من الشيخ الألباني مباشرة وفي كتب اللي يقراها يجد ان هو يقول انا كنت صححت الحديث ده ولكن اخطأت الان واستغفر. طب المشكلة جت منين؟ جت ممن يتمسحون بأحد الرجلين. ما يتمسح بالألباني عايزك لا تقول إنه أخطأ أبدا وإياك ثم إياك. فيدخلك في تصنيف مذهبي له أول ما يشتغل. ومثله الشيخ أحمد الشاهد. الشاهد يعني إنه إيه؟ سبب دي هو عدم التخصص او الإمام بالتخصص الذي يتكلم فيه الشخص علشان خاطر يقدر لما تقول له ده صححه فلان وضعفه فلان هو نفسه كبني ادم يقول ان الحق مع فلان انما مش يقعد براتب هو بقى هذا راجل يعني ما فاضلش عليه حاجه لحد انت ما تديله في فمه ما فيش. الشاهد يا مولانا ان احنا دلوقتي هنتكلم مضطرين في تراث الحديث عن مساله ان الحديث بعدما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الى سنه 300 حتى بلش الينا احنا كيف كان الامر وهل المقوله التي يكتبها كثير من الباحثين من أن السنة النبوية لم تدون إلا على رأس القرن الثاني الهجري لا غلط كلام صحيح أو أنه خطأ غلط وطبعا اللي إحنا يعني نعرفه واقعا إنه هذا الكلام خطأ و فيه رسالة طبعا يعني في ناس كثيرة كتبت في هذا وبينت الخطأ زي ما سمعت انا لكن ما زال هذا الكلام صوته عالي يكتب ان السنة لم تدون الا سنة 200 وبمقتضى هذا انه خلال ال 200 دول مفروض يكون ضاع معظمها ودخل فيها موضوعات يعني لها أول وليس لها آخر وأن الكمية المطروحة الآن على الناس من عدد الأحاديث كمية لا تتناسب مع هذا الكم اللي هو ثابت فلذلك الحق الذي يعيده الواقع هو مع من يقول ان السنه النبويه هي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم واخذت طريقين متزامنين وهو طريق الحفظ الصدري والكتابه الخطيه أول أنت ما تقول كده أقول لك أمال الحديث لا تكتبوا عني هتوديه فيه فلذلك يكون مستند القائلين لأنه لم تكتب السنة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم من مباشرة شبهة ممكن تنتهي. خلاصة الأمر فيها يعني بدون إطالة إنه الحديث الذي سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني غير القرآن، قال صحيح الحديث، وفي حديث ثاني أنا صوره هنا سعد البخاري يكتبوا لأبي شاه، لا قبل الكتاب، لا هو قبل الكتاب، حديث بصحيح البخاري في كتاب العلم حديث عمرو بن العاص ١١٤ يا مولانا، ده في كتاب صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم. تفضل يا مولانا. حدثنا يحيى بن سليمان، اللي بيقول حدثنا هو البخاري، قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال اتوني بكتاب. حاجة بقى سيودع الدنيا، اكتب لكم. ايوه، قال اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فضل. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلف وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. أقول لك إيه رأيك بقى الكلام. طبعا إيه هو له في الاختصاص يقول لك شوفوا كلام الشراح أو علماء الحديث ماذا قالوا في تفسير هذا الخبر. قال لك لا، نقطة دي لا، احنا معانا النص ومعانا عقلنا بس وصل نفهم من النص ده كده من غير اي اضافة انه الرسول ما كتبش وانه حصل لغط وان ابن عباس بيجد ان هذه هي الرزية الكبرى وبالتالي ليس هناك سنة. ودي في البخاري يقول له تابع عني هل البخاري ما رواش إلا ده؟ قال طب وانت عايز اللي رواه البخاري التاني مين؟ قال عشان إن من المعروف لجميع الأطراف العلمية ليس ما يخص بعلوم الحديث أنك إذا أردت أن تعلم حقيقة مسألة فلابد أن تجمع كل ما في الباب مطلقة ومقيدة وخاصة وعامة وناسخة ومنسوخة وكل ما يتعلق بها حتى تستطيع أن تحصل على حكم استقراء. أما أن تأخذ لا تقرب الصلاة فأنت إذن تبحث بحثا غير منهجي كما يقولون، بلاش تقول لا شرعي ولا ليس منهجي. طيب إذا نحن بحثنا في هذا الكتاب صحيح البخاري على مستوى صحيح البخاري فضلاً عن غيره ماذا يعطينا في هذا النص الذي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصح أنه قاله؟ قال إن الذي يعطينا من هذا النص أن الرسول كان لا يكتب السنة كلها، ليس من المعقول ولا العملي أنه كان يريد أن يكتب السنة كلها في كتاب. ده انا مريض وفي يعني النزل الاخير وانا كنت نبيا لي 20 سنة وانا اتكلم وعشرة وابين هل استطيع في جلسة واحدة اكتب كل السنة ان اكتب كل هذا قال ده مال ابن عباس بيقول الرزية كل الرزية دي قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان سيكتب بناء على الواقع وبناء على الأدلة الأخرى لكن احنا مش عايزين ندخل الأدلة الأخرى قبل أن ننظر في النص الذي معنا بمفرده إنه سيكتب توجيهات عامة لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فكان سيكتب وصايا عامة فقط تضم إلى ما سبق أن قال أما أن نقول إنه كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتب كتابا يجمع كل أحاديثه التي صدرت منه منذ كان في مكة إلى أن جلس على فراش الموت فهذا ما لا يقوله عنه ولذلك نفس بقية الحديث اللي صدر من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال إن يعني إذا امتنع الرسول عن الكتابة أو لم يكتب فهو لم يتركنا إلى ما يسمى بالفراغ نحن عندنا كتاب الله سبحانه وتعالى وكان عندهم في ذات الوقت بدليل اللي سيأتي من الأدلة الأخرى السنة مكتوب فإذا الذي فات هو أمر جزئي وأنه كذلك لو كان أصليا لم تسمحوا لي دكتور أحمد السلام عليكم يا دكتور أحمد السلام عليكم السلام عليكم يا دكتور أحمد عليكم السلام الله معلش بقى أنا لأنه عندي محاضرة في مكان اكتشفت اني انا يعني مطالب بيها ولما رحت الغرفة اللي فيها محمد علي ده هم بالاجتماع ولا خلصوني الاخر عن هذا اني النبي عليه الصلاة والسلام لم يسكت عنه في موضوع كتابة السنة هذا الحديث وحده وإنما ثبت عنه بنفس الباب ده أهو وفي غيره كما سنأتي يعني أدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب عنه بعد النهي عن الكتابة كتابات كثيرة من الصحابة وكتب أيضا عن من التابعين عن الصحابة الذين لم يكونوا يكتبون وأن أيضا من ضمن يعني الذي يجب أن يعرفه المختصون أن القضية لا بد أن تدرس في عصره فالعصر الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأنا برضو عم أسألكم بنفسي أنا رجل من الأدب يعني أنا كان خطيب الجمعة عندنا بيخطب الجمعة يقرأ ديوان خطب ابن عبادة ولا يكتب يختم عنده ختم لكن يفتح الديوان ويقرأ وإلى أن مات هذا الرجل وأنا ديني مكبر أو لسه ما عرفتش هو كيف كان يقرأ ولا يقرأ. فكان في الزمن الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفظ، حفظ الذاكرة هو الأصل، وأن الكتابة كانت عامل احتياط ومساعد فقط. طب لماذا قال؟ لأن احنا لو عرضنا على مقامة الشريف الكتابة اللي كانت تكتب أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتلاقي إنها كتابة تغني عن الحفظ أبدا. النماذج التي وصلت إلينا من العصر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، ستجد أن هي لا تصلح أبدا أن تغني عن الحفظ، لأن لا فيها نقص ولا فيها ضبط بالشكل ولا فيها همزات أبدا، ما إلا أشكال حروف كتبه، وأنا عامل الفتحات دي على الحروف النماذج اللي ممكن انت الحمد لله ما دمتوا مجموعه زي كده ممكن يعني دي كانت اشكال كتابه استاذ احمد على خط الكوفي. ها خط الكوفي؟ خط الكوفي انا مش الكوفه مش كوفه مش كوفه مش كوفه مش كوفه ادي عم الكتاب، ادي هي الكتب، ادي يعني ممكن تشوفوا دي هو المفروض انت ما تشوفش وحش، بس هو انت هذين لوحتين. فهكذا كانت الكتاب. طبعا الشيخ تمسك انت وصورها ماشي. هكذا كانت الكتاب اللي هم دلوقتي مطلعين، روح نكتبوا السنه يا ناس. انت فاهم ان هو معاه قلم بتاع ده وبيكتب ويحط همزه تحت، لم تكن الكتابه الا هكذا. اسم الكتاب ده مره عايز تصورها ماشي صور. لا لا صور. لو ان حصل هذا الكتاب فجيد، لانه هو سيدفع مشاور لا ينتبه اليها كثير من اللي كتبوا. لا شيء كامل، مشكلة ان هو وزارة التعليم العالي من عدم كتابة السنة. في تاني يعني لو ماشي، بس بعد ما يشوفوها انت صور في الآخر ماشي. يعني اخر الدرس خليك تصور، هنزله عشان ننزله الشباب منتسبين بس في على الموقع. يعني اليوم عندنا كله مستوفر، بس اليوم لان يشوفوه شوف في المنام بس ليس في اليقظة. خلص حتى على قول سيدنا عبد الله بن عباس ان الرسول كان سيكتب كتابا لم يكن سيكتبه الا هكذا، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سيكتب هو، وانما كان سيكلف من يكتب، ومن يكتب كان لا يكتب الا هكذا. محتاج حد يرمنا برضه. لا خالص يعني ليس كانت هكذا الكتابه، ولم يحصل ان هي وصلت للضبط والشكل ونقط المصحف الا بعد القرن الثاني. هناك كذلك يعني مقطع اخر على الورقة دي تطبيع، لأن هي دي يعني ساعدنا على أن بس يا دكتور حضرتك بعد ظهور ظهور القرآن، بعد ظهور القرآن تطورت الكتابة بلا شك يعني. لكن احنا عايزين ساعة النبي عليه الصلاة والسلام وتطور ما فيش نزاع، وما عايزين يا تكون كتبة بين يدي الرسول زي المصحف يبقى ما سماهاش سر، وان الناس وضعت فيها وان هم مش معصومين الى اخر الكلام. فالمتاخر معلش خلاف، انما عايزين نقول له لو كان كتب، مش انت بتشتهي الان ان يكون الرسول كتب كل ما قاله، كان يكتب زي كده همزه فوق والهمزه تحت ولا نقطتين، لا التاء تتميز من الياء ولا من النون ولا الفاء من الفاء ولا اي، ده كله ولا التاء المربوطه من الهاء، كل ده ما كانش سهل. نعم انا هدوم لك يا شيخ، بس انت شوف هدوم حتى لو قيل لك انه لما لم تدون السنه لم تكتب، قل الكتابه لم تكن ستحل لك، سيظل السمد يعني والحفظ، لأنها ستكون محتاجة إلى حافظ يضبط وينقل، ومثل هذا يكون الاعتماد رجع مرة ثانية إلى حلف، وأنه لم يحصل أن الناس كفر من ضعف الذاكرة إلا بعد هذه المرحلة، وأن النبي عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تضعف ذاكرته أذن له أن يقوم كما في الحديث. خلاص كده يا جماعة، خلاص شفتي؟ هاي طبعا تطورت بعد كده وبعد يعني بأشكال أخرى، ده مثلا بقى واضح اكثر شويه، لكن التشكيل والتمييز لم يقم، هذا الذي كان بحسب التاريخ الافرنجي ده انه هو قريب الى عصر ولاده النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه. فلذلك القول بانه الرزيه كل الرزيه ان الرسول لم يكتب ليس على ما يفيد ظاهر عبارة سيدنا عبد الله بن عباس، بدليل أن الكتاب في هذا العصر لم تكن هي الحفظ، ولم تكن تستغني عن الحفظ، بل كان الحفظ هو الذي يساعد عليها من ناحية النقط ومن ناحية الشك حتى يصح معناها، وخاصة أن من الأحاديث ما إذا فتح فيها حرف تفيد إثباتا وإذا ضم الحرف يفيد نفيا، فلذلك هذه الأشكال في الكتابات التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لتشفع أو لتغني عن حفظ الذاكرة، وأن الشهادة في الحفظ هي ثابتة، وأن الذي يقرأ تواريخ الرواة حتى في المتأخر يجد أن حفظهم كان الثقات منهم الذين عرفوا أنهم ثقات لا يخطأ الثقة خطأ يذهب بحديثه، وكثيرة دي كتب الواحد يملي 60,000 من حفظه زي أبو داود الطيالسي وأبو إسحاق السبيعي، وهؤلاء المكتوبين إسرائيل بن يونس اللي هو من حديث أبو إسحاق السبيعي يقول أنا أحفظها أكثر من سورة الفاتحة، لا أنا أحفظ لأحاديث جدي أكثر من حفظ للفاتحة، فمن الذي يخطئ منا في الفتحة الآن؟ فكان الحفظ أساس ويعتمد عليه، وأنه من عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى أو لا يستطيع فإنه أذن له بالكتاب. هذا الحديث عور لو سمحت تقرأ مولانا اللي هو 108. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة، عن أبي سلمة يقول في كتاب العلم من صحيح البخاري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيلة. شك أبو عبد الله، خلي بالك بقى القتل والفيل نقط اختلاف النقط، لو كان معلهاش دي هتنفع القتل وهتنفع الفيل، ولاحظ الفرق بينهما. يعني هو لو كتبت أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هيبقى فيه لا نقط على القاف ولا نقط على الياء لو اعتمدوا على الكتاب، فكانت تقرأ القتل فيموت القاتل وتقرأ الفيل فلا يكون ياء. لاحظ من هذا النص فقط انه لو حصلت الكتابة بهذا الشكل لا يمكن ان تكون الكتابة هي المساعد، وخاصة ان الحديث ينفع على الامرين. هات بقى واحد يكون هو خلص التعليم وجاي يفتح صفحة دي لو قول له اعمل كده ما يخشش بذاكرته لانه كبر خلاص. بتوع التربية يقول لك عايز تعلم واحد كويس علمه هو صغير، ليه؟ لأنه ما يكبر عقله يكبر وذاكرته كده فما خلاص هي ما تعبيش أصلا. لذلك اللي بيقول لك علموا أولادكم الفرنساوي دلوقتي من أول وافتحوا كل جوان هم بيدمروا عقلية المسلم. لكن يقول لك طب أعمل إيه أنا ما عملتش للوقت كده مش هلاقي له شغل. يا أخي أنت عارف صحيح ما نتوكلش، هم قالوا لنا قبل كده كتربويين ان بلاش التلقين بلاش التلقين لحد دكتور بلاش التلقين. طب بتلقنوا الواد من كي جي 1 للانجليزي واحد بقى يكون ذكي يقول لهم كده؟ لا، اي تربوي تقعد قدامه يقول لك بلاش التلقين. خلاص بقى تلقين العربي بس، تلقين الاجنبي يا اخرين. والكل الواحد يقول لا التلقين ده ضروري، الدليل ان الانجليز بيعلموا التلقين وهم بواد بيقولوا لك اهو وانت بتودي ابنك وانا بودي ابني والتاني بودي. ان واحد يكون عاقل اليس منكم رجل رشيد؟ لا، يقول لك لا. طب انا بقى بعدين لما تتحشي ده كله اقدر اطلع ده كله وادخل البخاري فين؟ ما يخش، لان هي شويه مهلبيه قد كده محصورين. إذا اتملى وأنا أحط لك فيه، هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اتملت كل ما ينزل فيها حاجة تستذنيه بتخش استوعبان ما تفضل على الوش تروح أول حاجة تروح حلو واللي في القلب في القلب. إحنا بنعمل كده ليه؟ بدأ المولى فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. القتل أو الفيل والاثنين ينفع. شك أبو عبد الله فسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي. هي مكة ولم تحل في الفتح مكة سنة كام؟ الفتح 8 ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعبض شجرها. لأن هو الشارع رأيت أي حاجة أقول لك وداها مركز التشريع هم اللي يشيروا، فقال لك أنا المشرع هو عن الله وأنا شيل بأمر الله وأنا حطيت بأمر الله. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو مع المنشد اللي هو بتاع الذكر يا مولانا معرف ها؟ معرف اللقب المنشد فمن قتل فهو بخير النظرين. فمن قتل فهو بخير النظرين. يعني ينظر في قتله هل هو كذا ولا كذا. إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. معنى يعقل يعني تدفع ديته. وإما أن يقاد يعني يعدم. فجاء رجل من أهل اليمن فقال. جاء رجل. الشراح يقول هو أبو شاه. كما سرح في الرواية. اكتب لي يا رسول الله. لأن واحد يقول لك ده رجل ما نعرفش ده نكر. فما يسكتش الحديث ده مبهم. والإبهام يضعف الحد. ويدخلك في مسرحية أنت مش طرف فيه. ليه؟ لأنه أرى أن الإبهام يضعف الحديث. يقول لك أحط ليه. اي ابهام واي نوع من يقول يا بني ادم ما يتحطش هنا دي. دور الاول هيتعرف الراجل يقول لك ما عنديش وقت ان انا اسمع تاني انا عايز شبه. اكتب لي يا رسول الله. فقال اكتبوا لي خلي بالك بقى بيقول اكتب لي ودي اللي ما يقول لك ايه ما تهولش ما نهولش ازاي تبقى خلي كده اكتب لي يا رسول الله. فقال فإذا أمرك واحد أن تكتب وتضاف الكتابة إليه أمرا وتضاف إليك تنفيذا ويبعين على الأولاني مجال يقول لك لا ما فيش مجال في القرآن يا ناس حرام عليهم أنت يقول لك احنا هنجيب لك شوية أدلة وانت طب ما أدي دي أدلة إيه؟ اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش. طب الراجل ما قالش اسمه ليه الراوي لانه مش عارف واذا قال اسمه من غير ما عارف هيخش جهنم فالرقابه عليه هنا الهيه ما هيش بشريه فأبهم الراوي الناس اللي عندهم ذمه بقى كده تقول تاني ان هم بيكتبوا في الحديث يا رئيس الكنسله بيه. قال رجل من قريش إلا الإذخر إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقال أبو عبد الله هو مين؟ البخاري ما البخاري هو هاي بعد ما خلص الرواية بيقول بقى الفعل معناه إن الكلام ده الناس بتطعن في البخاري بتطعن في البخاري هي ناس الكلام ده مش بتاعه والرجل ميز كلامه مما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا هو البخاري ده معصوم يا عمي ده مش شغل البخاري ده روايته يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي لأبي عبد الله أي شيء كتب له لما هو قال اكتبه لفلان كتب له ايه الكلمة اللي هي دي ولا كتب له الخطبة كلها قال كتب له هذه الخطبة خطبة الوداع سنة 8 إذن الأوامر اللي كانت بالنهي عن الكتابة كانت متقدمة والأوامر اللي بالكتابة كانت إيه؟ متأخرة يبقى الأوامر اللي بالنهي عن الكتابة نسخة يقول لك بس مفيش نسخ فلما دخلت في النسخ يبقى انتوا بتلعبوا في الشرح وليه ما تنسخوناش صلاه من الخمسه دول عشان خاطر ما بنبقاش فاضيين كفايه اربعه ما دام ادي ده الحديث اهو فات الحديث واحد بقى اللي هو فيه 14 ده اللي هو كلام سيدنا ابو هريره وانا ارجو ايضا ان ايه 114 فاذا الرسول لما قال اكتبوا هنا الامر هنا بالكتابه لمن خشي النسيان تبقى واجب ولا تبقى مباح؟ مباح قال لك لا هنا واجب لانه سيترتب عليه نسيان التشريع كل حياته الوجوب قال لك لا لأنه يعني لو قال لي الوجوب يبقى كله واشربه الناس مش هيبقى راه الا السندوتش اللي قال كله واشربه للوجوب فالناس لا يكون وراه حاجه الا السندوتش ده يبقى فيه امر للجواز وامر للايه؟ للاباحه وامر للوجوب ويفهم المراد من السياق. ثم نخش بقى في حكاية مولانا في شغلة الحديث. تلاقي ابن حبان، حبان في كتاب الصحيح موجود الآن، زمان ما كانش معانا لا الترتيب ولا ابن حبان، فكنا نسمع دائما. أما جاء صحيح ابن حبان نفسه قال لك الأمر، بس صيغة الأمر لها 110 صيغة. هات بقى انت كتب الاصول كلها اللي يعرفها الناس واللي يعرفها الذكر والانثى، اللي لقيت ان الاصوليين عددوا للامر 110 صيغه الا ابن حبان عدد لك ربع جنيه. فابن حبان يقول ورد من الاحاديث ما فيه الفاظ الامر ب 110 صيغه، وبعدين يعدوهم كلهم ويجيب عليهم احاديث، مش يتوهك. لا يقول لك اهو ادي النوع الاول كده، النوع الثاني كده، النوع الثالث كده. وصحيح ابن حبان الوقت مطبوع يستطيع ان يراه الناس ويشوف النوع كيف طلعت ال 110 صيغه. ان حد يراها يقول لك لا كثير او مش وقت. طب ما دام مش ما فيش وقت خلاص ما تتكلمش في شيء لم تتقنه. يقول لا طب امال انا ما اخدش شهاده زيكم. لما يجي وبال عليه يقول انت ما توعظش بقى، سيبني انا اتصرف. فضل مولانا. حدثنا علي، حدثنا علي بن عبد الله. خلي بالك دلوقتي من الاسناد. قال حدثنا سفيان. 114 من صحيح البخاري في كتاب العلم مهم. تفضل يا شيخ. ده 113 لان 114 لو بتاع سيدنا تعلمنا رزية كل الرزية. لا انا عايز اللي هو انه ابو هريره قال اللي هو 113. خلاص حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله يبقى ابن المدينة. الناس تعرف كده، كون اللي هو ما فيش في الاختصاص ما يعرفش ده مش مشكله. قال حدثنا سفيان. قال برضه لما يقول سفيان هو سفيان مين، يعوز انك تقرا خلفيه تبقى عندك، ما عندكش غلط. قال حدثنا عمرو قال اخبرني عمرو، ده اسمه عمرو الناقد. قال عمرو عبيد. قال اخبرني وهب بن منبه. وهب بن منبه ايوه. عن اخيه، اخيه اللي هو مين؟ همام، همام بن منبه. قال سمعت ابا هريره يقول اخيه ده او هو ده هو تلميذ مين؟ ابي هريره. تلميذ ابي هريره يهمنا احنا حمام اهو بطل. اهلا شكرين كتر خير الله يبارك فيك. ازاي الوالد؟ الحمد لله. هو ما تدريش السلام؟ اه حاضر طبعا. الف شكر يا حبيبي. بنعمه الله. ادي سند الحديث اهو، جايبين اثنين عشان ما فتحناهمش يبقى احنا مش عايزين. القدوه ابن منبه عن ايه؟ عن اخيه. عن اخيه، اخيه احنا عارفين انه همام، وهيجي التصريح في روايه ثانيه. عن اخيه عن ايه؟ عن ابي هريره. عن ابي هريره. يبقى اخيه ده اللي هو همام هو تلميذ مين؟ ابو هريره. اتفضل يا شيخ. قال سمعت ابا هريره يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. يعني تابعه معمر عن همام، هي شغلة صنعة حديث عايز يقول طبعا. إن يأكد إن ما فيش هنا تفرق، ولكن هم طريقان محفوظان وكل شيء. الفرق بين الطريقين لو سمحت قول ثاني تابعه ايه؟ معمر عن همام. معمر عن همام. وهب عن همام. فصرح بقى بأن أخيه هو همام. هو همام. فالحديث هو وأثبت أن أبو هريرة تبعه هنا عائدة على وهم. يعرف العائد بتحديد من حصلت المتابعة عليه. لما يقول تابعه فلان كده هو عائد يعني في الأسانيد يعرف أنه يرجع العبارة تابعه معمر عن همام. تابع معمر وهم. يبقى الهاء عائد على وهم. طبعا الكلام ده من ابو هريره له امرين. الامر الاول ان ابو هريره ثبت انه كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب والرسول لم يمنعه كما في الاحاديث اللي هتيجي بعد كده. الامر الثاني ان ابو هريره قال لكم اللي ما كانش بيكتب ده هو اللي اكثر حديثا من اللي كان بيكتب. قال لك انت راجل ما عندكش خلفيه. الخلفيه الخلفيه نعمل بها ايه؟ قال انت شوف همام ده له صحيفه مكتوبه مسند الامام احمد دكتور رفعت محققها مجلد كامل. كاتبها عن مين؟ عن ابو هريره. هي همام عن ابي هريره. ابو هريره ما كتبش. قبل ما تنتقد ما بين ابو هريره ما كتبش، شوف اللي كتبه همام عنه. فيبقى ما كتبش الصحابه ما كتبش بنفسه، لكن كتب عنه مباشره. وصحيفه همام موجوده هاتوها. وشوفوا البخاري وشوفوا مسلم تلاقوا ان مسلم والبخاري فرقوا نصوصها على ابواب الصحيحين للاستدلال وجمعها كلها الامام احمد في موضع واحد. فلما تبقى الكتابه حصلت دلوقتي عن الصحابي اللي هو عبد الله بن عمرو وحصلت من التابعي عمن لم يكن يكتب، يبقى فين النهي عن الكتابة؟ عبد الله بن عمرو بن العاص معروف ان هو متأخر الإسلام. لما تجيب ترجمته تجد ان هو أسلم قبل أبيه بقليل. على حد تعبير ابن سعد يقول أسلم قبيل أبيه. يقول طب خلاص نروح لابوه اللي هو عمرو يقول له انت اسلمت امتى يا عمنا؟ يقول لك انا اسلمت سنه 8 هجري في صفر. فيبقى الكتابه متاخره ولا النهي متاخر؟ الكتابه متاخره. الكتابه متاخره. ايه الدليل؟ ان الذي روى هو متاخر الاسلام وايضا ابو هريره متاخر الاسلام. عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قبيل أبيه وأبيه أسلم في السنة الثامنة من الهجرة، ومعناه أنه قال هذا الكلام في أواخر عهده صلى الله عليه وسلم، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات على الإجد بالكتابة وليس على النهي عنه. اما تلاقي بقى واحد بيغلط ما يجيبش دي غلط ويقول لك النهي. وسيدنا عمر حبس الناس وكذا. تبص تلاقيه انت قول له ده متخيش لنكوخه ولاش مكتوب الثاني خالص. حد يفتح بقى البخاري يقراها القراءه دي ولا يخرجش بنتيجه ان السنه كتبت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الحفظ، وان من لم يكن يكتب كتب عنه. ادي همام وصحيفه همام موجود، وايضا كتب الصحاح. انا بس بكلمك ليست اول مره تتكتب، وانما هي من تفاصيلها من الداخل مدونات ومكتوبات سابقه مثل مدونات همام ده. ولذلك الحاكم المستدرك، هم بقى اللي بيطعنوا في الكتابة عايزين يقولوا باب أن الكتابة حصلت كده، يا كده يا يبقى الشبه اشتغل. طب ليه أما احنا عايزين ناس يكون تفهم في الموضوع من الأول، عشان خاطر لو غلط الضمير هتبقى مختلفة. أين دليل الكتابة في حديث أبو هريرة ده؟ دليل الكتابة أن همام ده اللي روى عنه له مكتوبات موجودة وموزعة في صحيح البخاري وصحيح مسلم ومجموعة في مسند الإمام. فإن كان هو لم يكتب فقد كتب عنه وصح الإسناد إليه. أما سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فطبعا إيه؟ هذه الأحاديث اللي هي موجودة هي ليست في يعني في الصحيح، لكن لما يبقى ده صحيح ويبقى ده ضعيف يبقى ده صحيح لغيره. هنقول لك اهو وفي واحد ضعيف وجايين تقولوا لنا حاجه، يقول لك طب ما انت ما عندكش خلفيه، انت لم تعرف ان الامام البخاري والامام مسلم يذكرون في صحيحهما الصحيح لغيره والصحيح لذاته، وقد وافقهم المسلمين جميعا. كل اللي فيها ان احنا عايزينك تطبق الجزئيه دي على دول. دول دعاء، لكن طب ما هو ايه؟ يقول لا لا احنا نشتغل فرداني. فرداني ما هم الناس اللي يعرفوا في السنه ما بيعملوش كده. يقول لك ما هي المشكله ان انت جاي تعلمني وانا كبير. احنا نقدم لك ما نعلم وانت بعدين عليك ان تتحمل المسؤوليه. فاحنا عايزين بس حد من الاساتذه الافاضل انه في مجمع الزوائد للهيثمي الجزء الاول كتاب العلم باب كتابه العلم، وبرضه هندي لك دي تصورها للاخوه الاعداء يا مولانا ان شاء الله. الحديث اهو باب كتابة العلم، ادي له صفحة 150 51 وادي له 52. الحديث الاول من الباب احنا مش عايزينه، الحديث الثاني اللي هو تحت لا لا تحت هو عن ابي سعيد الخدري صح؟ ماشي. عن ابي سعيد يعني الخدري قال: كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كتب بين يديه ولا لا؟ تفضل. فخرج علينا فقال: ما هذا تكتبون؟ فقلنا: ما فقال: ما هذا تكتبون؟ تكتبون يعني ما الذي تكتبونه؟ فقلنا: ما نسمع منك. فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ امحضوا كتاب الله وأخلصوه. قال: فجمعنا ما كتبناه في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار. فالنهي ده هل هو عام ولا هو خاص بكتابة القرآن والحديث في مكتوب واحد؟ خاص بحالة معينة اللي جمع ما كتبش القرآن والحديث في كتاب واحد، ولذلك ما قالش إيه؟ قال: محضوا القرآن. السلوك بس الكتاب معاه كتاب لا واضح واخر صوت. يقول لك: لا انا مش عايز اكمل عشان الشبهه توجد، مش عايز اكمل. يقول له: ما تملكش انت النص، انت يا تاخد هتبيعها على بعضها يا تسيبها على بعضها. اتفضل يا مولانا. ثم أحرقناه بالنار فقلنا أي رسول الله أتحدث عنه؟ قال نعم تحدثوا عني ولا حرج. قالوا طب اللي احنا حرقناه ده احنا حبينا نتحدث. هل هاي تحدث؟ فأصبح النهي ده عام ولا خاص؟ نهي ده خاص بأنك تجمع الحديث والقرآن في دفتين. قال نعم تحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال انا ماليش عليكم شر، تحدثوا من حفظكم زي ما انتم عايزين تكتبوا اكتبوا لوحدي. منين جبت لوحديكم؟ قال من اللي سعيد، ما هو ما تاخدش حته وتسيبها. بس الضابط الوحيد انكم لا تكسبوا. هو ده اللي بيقول لك ان المحدثين ما ناخدوش المتن. طب انت عايز ناخد متن اكتر من ان النبي يقول لك ما تكذبش؟ ايه مش ده اول الاسناد؟ قال اكتبه ولا تكذب. فهو يقصد المتن ولا يقصد السند؟ ما فيش لسه سند، ده هو واللي يسمع. وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من قعد مسألة نقد المتن. بماذا؟ بأن لا يكون فيه كذب. وعلى ماذا يطلق الكذب؟ يطلق على أمرين: الاختلاف والخطأ الذي يقع فيه الإنسان ولا ينتبه. من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فأحد الكذب. لذلك هذا هو أول نقد المتن. نقول لك والله ما نقدش، هو الشيخ أحمد أميني هو ده جايبين أحاديث وكذا، واللي أنت جايبه نفسه منتقد. يقول ما أنا ماليه، ما هو ما حدش قال لي أقف، وأنا راجل مفكر كبير، حد يقول أحمد أمين مش أستاذ؟ يقدر حد يطلع في الشارع ده يقول أحمد أمين مش أستاذ؟ نقدر؟ يبقى يقول بقى في البخاري يقول في مسلم ما عليه، ده مفكر. طب يا عم الحاج انت قلت ان حديث دم البخاري واحد، طب اقرا صفحه واحده من البخاري بعد اللي انت قلت ده هيرد عليك. يقول طب ما هو انا بخاطبهم عمر اصلا هم ما شافوش البخاري. دكتور اصلا ما يمكن هو جاب المستشرقين اصلا ما قراش يعني حتى ولا الحديث من اصله، يعني هؤلاء كانوا يأتون بالشبهات المستشرقين. ما هو ده اقبح من الزمن. انت راجل عربي، يعني انت راجل عربي. اما نستشيخ نقول لي ان من افرى الفرق ان يري المرء عينه ايه؟ فلم ترى. انت ما شفتش في البخاري. بتقول لي دلوقتي شوف الكلمة مكتوبة في فجر الإسلام بقالها كم سنة: تزج على صاحبها إلى أن يفقد. قلنا أي رسول الله أنا أتحدث عن بني إسرائيل؟ قال نعم تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا قال تحدثوا دي احنا عايزينها، لأن هم قالوا إن في ناس من الفرق قالوا إيه؟ إحنا ممكن نقبل، لا تمام، قالوا إحنا ممكن نقبل السنة العملية بس. لكن القولية لا. طب ما هو في حال تسمعون ويسمع ممن تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع. هو هذا اللي يقول تحدثوا عنه، لا قال بالقول ولا قال بالفعل. تفضل مولانا. قال نعم تحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. يعني تكلموا عن شأنهم، وليس معناه انك انت تقول تمويص عن فلان عن فلان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدث نفسه عن شأن النبي. حديث فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني مش مسألة فيها فرق. فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه. قلت له حبيبي قلت له إذن مش معنى حدثوا عنهم يعني يروا عنهم، لا، حدثوا عن شؤونهم التي تعلمونها. قلت له حديث هو الكتاب مش مراع فيه علامات التقديم، لا كان زمان ما هم دوسه من التاريخ وما لنا عادي انتما بتحفة جاي. لا صدقني صدقني انت لو بتشوف ساعت كان ده عندي اصلا متداخل الكلام. قلت له حديث في الصحيح هو ده تعليق. قلت يا شيخ انا بقولك ايه، الفترة اللي انا تعلمت فيها او حصلت فيها على هذا الكتاب لا يمكن ان توصف من قلة الكتاب، ما كانش اطلاقا. كانت بلد كامله مثلا ما فيهاش الا واحد انهاري طالع من دلتا ابتدائي ولا كملش، وهو شيخ البلد 30,000 محافظه مثلا زي بلدنا محافظه كامله ليس فيها معهد اثار. حضرتك من يلا؟ لا ما اعرف. فيوم؟ ما جميش رغاية صباح. لا لا لا لا تخيل بقى مولا، ولا كان حد يزعل ولا يعمل مزارة ولا أي شيء اطلاقا. هذا تشيل شيلتك شيلها ما شيلهاش الإنجليز عادي. طلعوا الإنجليز طلعنا احنا إنجليز بقى. وقالوا لك قبل ما نطلع نلخبط مخوف. قلت له حديث في الصحيح بغير هذا السياق. يعني الرجل ده له حديث بغير هذا السياق، اذا الحديث ضعيف ولا ماشي الحال؟ يعني لا عايز يقول انه له شاهد. يعوز بقى انك انت ترجع طبعا الشيء بقى اللي هو يا مولانا يخليك مش مسجلين يعني تزعل جدا ان الكتاب اتحقق. ما حدش يقول يخرج الاشارات كتاب اتحققنا لو مجمع الزواج انت زعلان على الفؤاد. لا لا الاشارات دي ان هو فين اللي زيه في الصحيح عيب ما يخرج. فاصبح الكتاب عايز كتاب تاني او عايز واحد يكون فاهم. لكن تجيبه منين؟ ما خدش ساعات اصلا هو جاي شرب اسمه معين. رواه احمد وفيه عبد الرحمن. هذا ده لسان في الدراسات الصبح. اقول يا ابني طب انت كده ما تحكوش انا والله كده باخد شهاده عشان هسافر. يعني المساله ايه؟ هل تعتقد انك لما تسافر ربنا هيبارك لك؟ تقول ده موضوع تاني. خش شوف. اتفضل يا اسمي الشيخ. رواه احمد وفيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف وبقي. طبعا المعروف انا شايفه ان احكام الايسام كثير منها لا يسلم بس، لكن هي تفاصيل لا. فانت ما تاخدهاش يقول رجال ثقات تقول ده حديث صحيح، لا انت قول كلامه وما تخشش طرف لان ممكن تكحلها ايه؟ تمام فخليها بنص هنا. وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن ابي هريره قال هل هذا يعطي صحه الحديث؟ لا لا ازاي ده موضوع ثاني. بس احنا نعرفك كده عشان الموضوع واحد يروح يجيب الكتاب تعطيله ويشتغل فيه تمام. لا ولا مؤذن حتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني الا القران، فمن كتب عني غير القران فليمحه. عايز نص اكتر من كده ايه بقى؟ قول يا عم كمل. ده ألف مرحله وكانت لها ظروف والظروف مدونه. قول لا انا مش عايز كده يبقى هعملش شبهه بقى. وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج وذكر الحديث. رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف. ايوه وضعيف والاصل اللي في الصحيح يصححه. يقول لك لا ماليش دعوه في اصل في الصحيح. للأسف ان كثير من يبكوا في الشبهات طلبه علم شرعي من طلبه العلم الشرعي هم اللي بيدوهم الامثله. هيديله والناس محتاجه دنيا مش محتاجه اخره. الاخره بعدين فيقول له خد المبلغ ده ودور لي على حادثين. ليه دور لي؟ وعن أبي بردة بن أبي موسى وقال ده بالنسبة الأشعاري فيبقى درجة الإيه؟ صحابي وبيقرا عن أبوه تابعه بيقرا عن أبوه أهو. قال كتبت عن أبي كتابا فقال لولا أن في كتاب الله ما كتب عن أبو موسى أنه هو أبو موسى عارف أن ابنه كتب عنه لولا أن في كتاب الله لأحرقته ثم دعا ده كلام أبو موسى لابنه ثم دعا بمركن أو بإجانة يعني لما هو زن الصحيح أيوة فغسلها ثم قال حرف عين كده وبعدين عني عني يعني مضارع مجزوم بحذف حرف العين زي قيل كده فغسلها ثم قال عي عني ما سمعت من وعى يعي انا برضه ماشي عايز افهم وانا ماشي والله ما بفهم بتعب فعلا والله دي حقيقه فعلا انا قلت حاجه يا ابويا فغسلها هو السعد انت بتزني قال ايه اقول له انت عشان فاللي هي اخو الجهاله في مش عارف ايه كده الكبر على العقل يا خليلي ومثل الجهل مين هائل وكن حمارا تعيش سعيدا فان السعد في طالع البهاء ليه لانه قاعد يدور على اثبات ذات الله والصفات حاجه ما مش داخله فشقي في حياتي دون ان يصل بعد ما وصل قال طب اذا كان انا لحد كده يا دوب وصلت قال له وراه منه المفروض يرجع فغسلها ثم قال يعني ما سمعت مني ما سمعت يعني ما سمعت مني ولا تكتب عني فاني لم اكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا كدت ان معلش هو تهلك أباك رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه إلا أن البزار قال احفظ كما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله ورجال الصحيح نعم وعن أبي بردة قالوا ساعة ما تفتش الصح لما لو بقول كده ليه قال يعني ما فيش وضع ما فيش كتاب هو بس عايزه يعني دي مرحلة من الحكم مش كل الحكم لسه اتصال السند بقى اتصال السند والسماع السماع رجال وايضا ليس كل من هو رجال الصحيح يبقى صحيح وعن ابي هو قال لك انا اعمل مرحلة والباقي يكمل مش عارف ان الاجابة عليه ان يلمني وعن ابي بردة ايضا قال كنت اذا سمعت من ابي حديثا كتبته فقال اي بني كيف تصنع قلت اني اكتب ما اسمع منك قال فاتني به فقراته عليه فقال نعم هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني اخاف ان يزيد او ينقص خلاص وقت اصبح ابو موسى له ايه رؤيتين له قولين في المساله ليه القولين لان ابو موسى كان متقدم ورجع بقى متاخر فشاف النهي وشاف الايه يبقى هو كلام الاولاني ساعه ما كان الرسول نعم وكلام الثاني بعد الرسول ما سمع والرسول نهى لكي لا يضاهي السنة بالقرآن أو تشغل الناس عن القرآن فلما عرف أنه خلاص أمن أن يشغلوا عن القرآن قال اكتبوا بقى فأبو موسى حضر دي وحضر رواه البزار أصبح الباب فيه النهي اللي تحتجوا علينا به من شخص واحد وهو أبو موسى الأشعري رواه البزار وهذه الطريق فيها خالد ابن نافع ضعفه النسائي وابو زرعه وغيرهما احنا اتفقنا دلوقتي على ان اللي ضعف هنا صح هنا وعن ابي هريره قال ما كان احد اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه وكنت أعيه بقلبي ولا أكتب بيدي أنا بقول لك أبو هريرة حافظ ولا يفهمش أنا كنت حافظ وأفهم ولا وكنت أعيه بقلبي ولا أكتب بيدي، وأستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة عنه واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة عنه فأذن له. أدي دي أول حاجة إن هو أذن صراحة لعبد الله عبد الله ليش كمان. رواه أحمد وفي الصحيح بعضه بغير سياقه خلص استئذانه. الاستئذان هو بالطريق هذا واحد، خلينا نقول الاستئذان بالطريق ده وحده، والشاهد له من حديث خطبة الوداع يبقى ده تدخل له الصحة لبدي. قال استئذاني عشان خاطر لما سألوه يقول لك ده شيء قبل لنا حديث ضعيف وما فيهوش وضاع. اه تاخدها انت. قال استئذاني في الكتابة وغير ذلك، وهو من رواية ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق مدلس وعمرو فيه كلام، وعن رافع اللي كله هيوصلنا للضعف لما ما نتكلمش فيه، لكن لو قررنا الحديث ممكن نغير النتيجة اللي أنا الشيخ هيثم. لا مفروض انه على كده يمشي، ولا يبقى احنا بنبني على شيء غير مؤثر يعني. لا هو ده يشهد له ما في الصحة. وعن رافع بن خليج ده رافع ده غير ابو هريرة بقى وغير عبد الله بن عمرو. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تحدثوا، وليتبوأ من كذب على مقعده من جهنم. خليها علي. من كذب علي. كذب علي مقعده. ليتبوأ من كذب علي مقعده من جهنم. كل دوت يبين لك ان الكذابة ما كانتش تكفي. بدليل ان دي طباعة اهي. ولانها مش مضبوطة بيختلف المعنى. قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء فتكتبها فنكتبها. قال اكتبوا ولا حرج. يبقى إذن في إيه؟ هنا؟ إذن أول قال أجنبي وبعدين قال له أرسلك بلفظ إيه؟ قال بلفظ اكتبوا ولا حرج. الأمر هنا ما يدخلش في الوقوف لأنه ما فيش قرينة. دكتور الأصل في الأمر أنه واجب إلا أن تأتي القرينة تصرفه عن هذا. أيوة. ايوه ده لكن القرين هنا هي المصورين مختلفين على هو اذا كان بقى الارشاد او التعليم فبيصرف عن كله بالقران يا مولانا. بس هو جمهور الاصوليين على ان الامر فيه الامر مش للوجوب. لا ده الامر للوجوب. جمهور الاصوليين على الامر للوجوب، لكن في اقوال اخرى. لا هات البحر المحيط والكره هنا وطلع ان كلهم على ان الامر للوجوب مطلقا. هديك ربع دين. لا ما انا بقول لا انا بقول ان الشيخ بيقولوا ده ما همش اجماع. انا بقول انه مش اجماع. مش اجماع على ان الامر للوجوب ولا نكتروا. انما لا منهم من يقول الامر للوجوب ثم يقول الشارع اذا اطلق. تمام. فاصبحت لا اصل في بعض المشايخ علمونا كده ان الامر للوجوب دي كلمه حفظها لنا كده. خطا. انت بعد ما بلغت الحلم اولا انت مش طرف في القضيه، لكن الكلام بعد ما بلغ الرجل الحلم اصبح لا يحيل على غيره فيما يمكنه ان يعرفه. فأصبح إن أطعنا سادتنا وكبراء أنا ماشي فالمشايخ أيام القرطاس نحن بربا لكن بعد ما يوصل لسن التفنيد ما تقدرش تقول قالول زي كده يا دكتور مثلا اخفضي ولا تنهكي، يقول لك ده امر في سياق التعليم فيفيد الايه الارشاد فقط يعني. 110 سياق اقراهم وهنتقابل. ماشي. وانا ارى غصبا عني اري كتب اصول لاني ارى ان من لم يقرا كتب الاصول حرم الوصول في معالجه النص وفي تحفيظ النص كذلك. الاصول دي ميزان النص. زي النص عامه لغوي بقى حديثي هو يحكمهم كلهم. انت ارى الاول كلامهم في البحر مش كده بدرس في الحقوق. وقت حشد البناني على المنتصر بن الحاجب والعطار ما تقراش حته واحده لانهم ما يجمعوش المطلوب كله في كتاب واحد ابدا. فقلت انك هتقرا البحر وتبقى بحر لا هتبقى خليفه. انا يا ترعى ليه؟ لان يقول لك قد للتقليد. تروح حشد يقول لك لا تطلق قد والرد على التكسير. التكسير قد للتقليد والتكسير. فطلعت انها مش ايه؟ طب ما تجيبهم الاثنين في مكان، قال لك لا ما نجمعش كلهم. ليه؟ قال لك اللي عايز والله العلم عزيز. نعم. فضل اولا اذا زهقتوا قولوا لي عشان خاطر انا مش لا نسجنكم. يعني عندما يضيق بكم الحال احنا نقفل الدكان، بس لسه معانا الخوف. احنا دلوقتي بنجمع النصوص اللي هي بتفيد ان النهي عن الكتابه جاء بعده اذن بالكتابه وامر واباحه وتنفيذ، وصح ذلك بادله سواء من الصحيح اللي احنا قلناه او من الروايات اللي فيها ضعف ويؤيدها هذا الصحيح. ده خلاصه الكلام. تفضل يا مولانا. فقال تحدثوا وليتبوأ من كذب علي مقعده من جهنم. فأصبح نقد المتن. قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء فنكتبها. قال اكتبوا ولا حرج. رواه الطبراني في الكبير. فأصبح لا أمر بالكتابة يفيد إنه هو أقل أحواله الإثم. وفيه أبو مدرك روى عن رفاعة بن رافع وعن بقية ولم أرى من ذكره من ذكره ولم أرى من ذكره وعم بقي ولم أرى من ذكره يعني من إيش إنه حتى جمله. وفي ناس يقول من أرى ومن طور إنت السئير قلت هو مش أخوص ليه، لأنه هو كان الكتاب المخطوط سعيدة لما أنت تمتلك ثقات ابن عفان يعملوا لك مولد وضريح. فلما أقول أنا ما شفتش ما تقولش لا لا لا أنا أجيب له الشاملة جنب اثنين. كانش كان بين حتى الصف. وعن عبد الله بن عمرو قال كان عند كلام عبد الله بن عمرو دوت قال كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من اصحابه مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه وانا منهم وانا اصغر القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسبق منه في الصحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وايضا اسبق منه في الاسلام بمقتضى تاخر اسلامه الى السنه الثامنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلما خرج القوم قلت كيف تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعتم ما قال وانتم تنهمكون في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحكوا فقالوا يا ابن اخي اللي بقول لك اللي عنده خلفيه عنده صغير على اللي هو ده واللي ما عندوش تقول ده اكثر الناس طعنا. ليه؟ لان ما فيش حاجه فاضيه تحوش. فضحكوا فقالوا يا ابن اخينا ان كل ما سمعنا منه عندنا في كتاب. انت الوحيد اللي ما كتبت. فاصبح للي كتب واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا كده. رواه الطبراني في الكبير. وفيه اسحاق بن يحيى بن طلحه وهو متروك. متروك بقى دي ادهاته ودينا الراجل اللي طلعه انه مش متروك. لكن احنا بنقول اللي قاله الراجل وانه نسلم على كده ان هو كده وان هو الاصل موجود اللي هو الشاهد الذي يشهد الاصل الموضوع. عشان تبقى عارف مش الدرج بتاعنا مضروبه لا. هي بمفرد السند ده كده. وبمجموع هذه الطرق يتقوى. سيد دكتور هو المتروك يتقوى. تصدق يتقوى هيدي من ضمن الخطه وانا اقف كده عشان ضربت في الكاونتر بتاعه ازاي تعمل المتروك. قال لك هنعمل بس مش دلوقتي. ماشي. وعن عبد الله كان متروكا بغير الفيزيك فهو يتقوى. ان كان ايه؟ لا هو اللي يقول عشان هو الكونتر بتاعه نقطة بغير الكذب يتقوى بغيره. يتقوى لغايه فين دي موضوع ثاني بس يتقوى. لكن اللي متروك بالكذب ده هنعمل له ايه؟ فتركه ايه؟ في كذب وفي اخلاق و تركه بالكذب وتركه بما دون الكذب بفحش الخطا او بدهنة الكذب. فالذي بالكذب لا ليس له وانما يبحث عن طريقه. فالذي بدون الكذب يمكن ان يكون أردت مثالا عشان خاطر تبقى كمل عشان التتبيلة بقى كده. آه هات كشف الخبر ربنا يكشف عنك العجلوني. كشف الخبر العجلوني ما جابش حاجة من عنده غير اللي لك شوية مصر. تلاقي ايه ضب كشف الخبر يا عم الهيد؟ هتلاقي واحد كل اسانيده مطروقة وتلاقي المد في السعير المباشر. عايز تقوي ولا تضحك؟ يعني مش اصلي يعني مثلا لو جالنا احد اسمع ده التفاصيل هتطلع ماشي انا عارف مش انت مش ده فهنبل شوق بس مش دلوقتي رواق الغليل بقى يا دكتور ان شاء الله. الشيخ محمود احد الاخوه اللي هم يعني ضاكر الالباني يقول لك هتروا الالباني في رواق غليل فيحول الكلمه الى ايه؟ خلايا روائي هي احسن يعني اتفضل يا عم. خلاص الحديث ده واضح يا اخوان؟ هو قالوا له احنا كاتبين انت بس اللي قال لي انا كنت بكتبه بعدين قريش قالت لي ما تكتبش ما كتبت. وعن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله تقيد العلم؟ قال نعم. قلت وما تقيده؟ قال الكتابه. رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه عبد الله بن المؤمل واتقه ابن معين وابن حبان. هو فتح الميم لكن معلش ضبط الرجال ما فيهوش اشكال. وفيه عبد الله بن المؤمل واتقه ابن معين وابن حبان. وقال ابن سعد ثقة قليل الحديث. وقال الامام احمد احاديثه ده طول فيه ليه طيب؟ قال لان كان عنده المادة. ديك قال ما فيش فيه ما ابيض. وقال الامام احمد احاديثه مناكير. وعن عبد الله بن عمرو مش مناكير كده لا مناكير يعني مردودة. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد العلم. قلت وما تقيده؟ قال الكتابة. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وقد تقدم الكلام فيه قبل هذا الحديث. خلاص كده يا اخوان؟ احنا دلوقتي وصلنا على جاب من قال النبي عليه الصلاه والسلام السنه انتقلت من فيه الى الامه بطريق الحفظ في المرحله الاولى وتستطيع من خلال جمع حاجات النصوص ان تعرف ان هذه الفتره لم تطل وأن هذه الفترة تلاها الإذن وأن هذا الإذن إذا لم يتحقق لنا نصوص تشمل كل الصحابة فتحقق لنا دائرة أوسع منهم وهي التابعون الذين كتبوا عن الصحابة. ادي همام اهو وله صحيفه مكتوبه فيبقى كتبها منين؟ وهي عن ابو هريره كلها فاذا ما قعدناش في القرن الثاني بقى ده لسه ابو هريره هو ادي الصحيفه يعني لم ينتهي حتى القرن الاول بل لم ينتهي عصر الصحابه. لذلك القول بأن النهي ده ينسحب إلى درجة أن الرسول مات ولا كتبش دي عبارة عن يعني عن الصح فالبركة للنصوص دون تحليل حتى لمضامينها والأسانيد اللي هي مطلوبة بيها. ماشي مولانا نقفل بقى كده؟ ماشي نقفل بقى. فيبقى دي النتيجه اللي احنا بنصل اليها. هناك بناء على ان احنا بنقول المراجع احنا قلنا ايضا ان الكتابه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والتابعين الوقت اللي في كتب كتبت نقط المصحف ان نقط المصحف قبل ضبطه بالشكل النقط بس اللي هو تحويل الفيل إلى القتيل وكده كان مرحلة، وأن هذه المرحلة هي التي تفرع عنها نقد الكتابة النبوية. ولذلك أصبح إن حتى الضبط الكامل للكلمة بحيث تقرأ على وجه ليس خطأ لم تكتمل في عصر واحد، وأن هذه الكتابة بناء على هذه النماذج لا تصلح في الاحتجاج على أن عدم وجودها يطعن في الذي لم يكن، لأنها لم تكن تستقل لوحدها بثبوت النص لا القرآني ولا النبوي، حيث لم تكن فيها نقط يميز الكلمات ولا شكل يبين المعنى. فضلا بقى عن علامات الترقيم دي اللي هنخش فيها، هي قديمه ولا حديثه، ده موضوع تاني، ده اللي احنا نريد ان نقرره في هذه المحاضره، وان هي بدايه علوم الحديث هي اصل كل عما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تتبرع العلوم النقدية كلها من لا تكذبوا إيه علي، ومن كذب عليه متعمدا هو ده باب النقد. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام وضع أساس الرواية وأساس الدراية، وإن كان على كتابة كتابة موجودة مع التحفظ على أن هي كانت وسيلة لو فقدت طاعة السنة. كانت السنة بدون الكتابة ماشية، والكتابة زادتها فقط احتياطا. والإمام الخطيب البغدادي له كتاب كويس اسمه إيه يا مولانا؟ الجامع تقييد العلم. الكتاب ده الراجل اللي مؤلفه اللي محققه اللي هو يوسف العشي ده، هو استاذ يعني في التحقيق. طبعا الاولى كان سنه 29، يعني انا كان عندي 10 سنين. ده مرة كنت بناقش طالب من اللي هم يعني ليه حدث ما شئت، يعني هو دايما انت لما تشتهر شهرتك على حساب العلم، ان جيت الشهرة اعرف انك انت مغرور الى مرحلة تتمنى فيها انك انت ترجع دي الاول ما ترضاش ما ترجعش تاني. فكل يوم تتكشف، لما تتكشف تتكع على اللي حواليك، فاللي حواليك كلهم يمسكوا زورك انت. انا ماليش في السيما يا مولانا، لكن الشيخ ده هو اللي ده. انا؟ عارف الفيلم بتاع محروس بتاع الوزير؟ انا ما عنديش تلفزيون. انا ليه؟ لأن الدنيا تدي حاجة وتاخد التانية، تديش الكل. ليه؟ هل عشان تفهم شكيه تعالى؟ ويوم ما تقول أنا ربكم الأعلى تروح البحر الأحمر على طول. ترعى أحسن من جنبه. بلاش تقرب، لكن تقدر ترجع من جنبه. الشاهد إن هو عشان خاطر ولك يعني انت طالب وهتبحث وده راح يسجل بس هو ده استقبل النهار بعد مش وقت يرجع لجامعة التلمسي فخد الهامش بتاع الرجل ده خرج الحديث منه وهو يا شيخ بقى ما اغتلوني شوصي مش حاجة طبعا ايه اللي شغلوا ان هم خدوه من حتى دي ودوه يدعو الى الله في لندن عشان ينشر الاسلام خارج لغه الطرب وكان له هناك شهره فكتب الهامش ده انه جامع الترمذي في الاصبحي ساعه الرجل ده حقق الكتاب كان جامع الترمذي اللي خلقه ربنا جزئين مفيش غيره عمر صاحبنا ده هيشوف جامع الترمذي ده بجزئين ابدا ولا النسخه دي يمكن ان يقف عليها قلت له يا فلان انت كذا كذا وانت عشان خاطر بقى مفيش غل يعني هو هياخد الرخصه دلوقتي بعد ما ياخد الرخصه اذا كان وصل لندن بدون رخصه ما بالك بعد الرخصه بقى يا اخي من افرى الفرى ان يرى المرء عينه وما لم يرى انت شفت جزء واحد صفحه كده من جامع الترمذي عشان تحول عليه قال والله العظيم شفتها ولا هتشوف انت خدت الحاله دي من يوسف العش في الكتاب الفلاني اللي هو حققه قبل انت من وانا من الدوله فأصبح الرجل وهو طالب علم وأنا بقول كده لأني ممرور لأنه في ناس مش حصل إلا الذنوب في حاجة واحدة طب ليه ما أنت ذنبه؟ قال لا عاملين ذنوب معينة هي اللي بس نحدد فيها الناس لما ذنوب نحن لا مش يا أخي مدام ما شفتش ليه ترتكب هذا الذنب طول ما الرسالة دي كده وهي تسح عليك من غضب ربنا كم واحد أسلم على ايديك الشاهد ان الكتاب ده حاولوا تحصلوا عليه اللي عايز يستجيب فهو الرجل عالج القضية من أول النهي عن الكتاب لغاية ما وصل إلى جمع ظروف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ده عمل له باب كامل تقليد العلم للإمام الخطيب البغدادي بس إن كان هو أنا ما شفتش له الحياة لحد دلوقتي أنا بروح يعني كده وبكلم الطلاب مشغول ما شفتش حد عمل الكتاب تاني وحكم على أسانيده كده ما شفتش كان حد فيكم عارف إن حد طبعا ولا أنا غششني إلهي لا أعلم يعني أتمنى إن حد يعني يعملوا تاني على مخطوطاته ويعيد يعني كده لأن هو اللي في الشاملة تقريبا هو يعني وهذا النص مش كامل لكن المهم إن هو تبويباته ما تقراش الآن معالج القضية ومنتهي فيها الخطيب البغدادي إلى أنه النهي ثابت والأمر والإباحة ثابتين وهم الذين استقر عليهما عمل الأمة أن كتابة السنة هي الأخيرة وأنها لم تكن إلى القرن ولم تتجاوز حياة النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة بس عايزين بقى نقول الحالة هي الأخيرة هنخليك ده عشان تصورها ماشي إن شاء الله أجل خدها حضرتك خدها لحضرتك دلوقتي ماشي مش مشكلة التصوير اللي يطلب منك كتير التصوير لو التصوير تحت يعني هو ال انا ما اعرفش تحت ولا فوق انت ممكن تعملها بده انت بتقولها تهدي للفوق لو صوروها بماكينة التصوير خلاص مش محتاجين لو اتصورت ماكينة التصوير مش محتاجين بقى نصور على الجهاز يعني طب هو ده مش انت هتعمل جوه المخطوطات مش انت هتصور بيه المخطوطات محطوطة. ان شاء الله. طيب خلاص ما يبقى ميلك وزاهي عم حاضر يعني هو هيضيف كده؟ لا مش حد كده بقول يعني بيفضل يكون في نموذج يمسكوه احسن يعني. هو ما يقدرش ينزلها؟ ننزلها ممكن ننزلها. طيب خلاص يا عم الحاج. خلاص. يعني تنبلها توصل لكده؟ يقول لك يا رب اديني عربية وحط عالي اركب من عليها. يا اخي اديك العربية بس وانت هات الحتة العالية بقى براحتك. معلش بقى لكن بعد كده انت عايز تستمر في كده كتر خيرك. مفيش مشكلة. عايز تقعد بنفسك وانت براحتك. لا مفيش مشكلة. يعني اطلب منك ده. الاسهل والطلاب انا مفيش مشكلة، الاسهل والطلاب نعمله ان شاء الله. ما يعني شيء انت مش مطالب بيه لان انا بس لاحظت انك عايز تصور فقلت استسهل الحال. بس لكن كان ده هيشق عليك انا ممكن مرة ثانية ابقى اعمل نسخة. لا خلاص الامر سهل بس بشوف الاسهل للزملاء ايه هو ده اللي نعمله يعني اذا كان ده او ده. امين يا الرساله دي اللي انا هطلعها لكم دلوقتي دي انا عاملين احنا زي اللي بيطلعوا ايه كتاكيت. هل في بلدكم كتاكيت كتاكيت الفراخ الدجاج؟ صيصان. خلاص بس معنا في الكتاكيت. مجاز ولا مجاز؟ لا اعرف هي عندكم او لا. هي كتاب الدكتور محمد مصطفى الاعظمي دراسات في الحديث النبوي. فان كانت ليست عندكم هي على المواقف بس ما عرفت هي الرجل طبعا لاحظت طبعا. وانا اخلي برضه مولانا النهارده ما دام دفشناه يصور الصفحة الأولى لكي يفحص المسح. فهذا الكتاب حقيقة يعني يعتبر هو رسالة دكتوراه الدكتور محمد فضل العظمي وهو أيضا خريج كلية اللغة العربية وبعدين قلب حديث. إزاي؟ ما أعرفش يعني. لكن هي مشيت الحال. أيوه يعني عشان تعرف لدي أشياء. يعني وصل الحال بيه ان كان عشان تقابله في الرياض تاخد موعد. هيقول ايه؟ لكن هو العظم. حد بقى يعرف انه في كلمة اللغة الا الحمار زي؟ لا ليه؟ لان كان يتعامل كان في عامل ساعتها. ما كانش الناس فتحت زي دلوقتي. فما اتفتحت اتفتحت عليهم الشوارع. فلهم قادرين كده ولكن الا من عصم ربي. فالكتاب ده دكتور محمد مصطفى العظمي هو رجل قادر كتبه الاول بالانجليزيه ثم بعدين ترجمه لما رجع يعني الى الرياض ترجمه كده وخد به جايزه الملك فيصل اللي هي كذا كذا كلها. انت لما تشوف هنا تلاقيه جاي في حديث الكتابه الحديث له اسنادين. طب انت بقى ما دام وصلت الدكتور ما تحكم عليه. يقول لك ما خدتش. خدتش اعلم. لكن انا استاذ ما فيش اعلم نفعني ايه بحكايه ان احكم ولا ما احكمش. نفعك حساب ربنا. ربنا انا اتفهم. تتدرج بربنا كل شوية. تتدرج بربنا ازاي؟ هو مفيش إحصاء ولا حساب إلا على ده. والأمور بالخواتيم. ما بعرفش إيه؟ أنت حافظ شوية ولا حافظ خاتم. حافظ ولا شوقي؟ طب رأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. والآية مش منسوخة. تنطبق على اي واحد يعني غش صحيح اي الشاهد ان هو الراجل جدا في رسالته هو كتبها وتناول فيها في سنه 80 طبعا الاولى ثم طبعت بعد كده عده طبعا تناول فيها شبهات الكتابه والرد عليها وانتقل من الرد الى اثبات مفردات النصوص قبل ما يطلع الكمبيوتر. هو من الناس اللي بيشتغلوا على الكمبيوتر كأول واحد عربي قبل ما كل الناس يعني يبقى عندها الجهاز نفسه. اشتغل على كتب الرواية المسندة اللي هي زي طبقات ابن سعد، وطلع منها الأمثلة اللي فيها ان الصحابي كتب وان التابعي كتب. بس ان انت الوقت لما تدي للشاملة حكاية كتب وكتب الحديث تديك بس ما تديكش كل دي. وأثبت من خلالها الكتابة المسلمية والكتابة الهندية، ولا كتبش الكلام إن هو مدام همام روى عن أبو هريرة وكتب صحيفة يبقى إذا دي كانت الصحيفة. وأن النص ده اللي في البخاري يثبت بسنده للكتابة ويثبت بمتن الكتابة. هو ما كتبش كده. ما كتبش كده ليه؟ قال هو ان هو بيبحث الظاهر بس ما يخش يبقى والاختبار كلكم على الحديث يلاقي يديه لورشه. اما الشيخ عامر صاحب من بزينه كان فاهم ان الشيخ ناصر لما يقول له النبي تحكم لي على دول يقول له ماشي، قال له لا احكم واكتب قانون. لما تشوف انت طبعا صاحب زي ما برضو اللي خد بقى الجنة تلاقي عند الاحكام كلها فوامش نون. واحد قال لي نون دي قلت له انت مش حافظ سورة نون يا جدع. انا احكم لك بس عافيتني عشان اثبت اللي هو خدت الشهر اللي هو لسه راجل ما دخلش تحت الاضواء. طبعا دي كويسه ما هيش وحشه، لكن انت تحتفظ بحقك الادبي زي ما تقول ما فيهاش. الشاهد ان الراجل هو معالجه هنا جدا، فهو جاب الادله واثبتها وكلمها. صحيح ما جابش الادله لان كل واحد له يعرض، لكن العرض اللي هو عمله كافي وكويس وكده ملوش نفس الطريقه دي. فيبقى احنا دلوقتي أنصح بأن الرسالة دي تقرأ كاملة قراءة جورنال، لأن قراءتها قراءة تفصيلية توزع عمر كامل. الوقت ما بقاش لا وقت الطالب ولا وقت الأستاذ بيتسع، إنما جورنال تمشي تعمل حسابك إن 10 دقايق كل يوم ما تقطعهمش. 24 ساعة الدين أنا منهم 10 بس، ما تقطعهمش لا ليل ولا نهار ولا كنت متجوز ولا عازف ولا اي حاجه. لان العشره دول حسب تجربتي لا يغير شيئا في برنامجك ابدا. خلني كتاب جارك بعد ما تحصل على نسخه ورقيه او تطلع المحروس ده اللي هو يعني كانت نسخه جي دي اف، بس اللي بيفهم ما تمكنكش انك تعلم عليها وكده. لا في بوك ماركر في ال ايا كان يعني اعمل المهم علامه اللي هي العلامه في الورق اللي هي اسمها بوك ماركر هنا، اسم في بوك ماركر خلاص اعمل له اي خازوق. بس الميموري اتحرق للاسف عندي وضيع كل البوك مارك. الميموري بتاع الجهاز اتحرق وضيع كل البوك مارك. والله انا القراءه الورقيه انا جربتها وهي مفيده يعني، فانا لما قريتها استفدت يعني حاجات من انا كتبتها بحيث ان هو ممكن تفيدني. فهذا الكتاب انا انصح به، ويبقى احنا معانا كتابين مرجع عيد مرجع قديم اهو نادر والكلمتين اللي انا قلتهم دول، وده مرجع 10 دقايق و10 دقايق 10 ما تقطعوش، بس الشرط انه ما يقطعوش، لا يقطع عن خير ولا نفاس ولا اي كلام. بقى ايه؟ ها؟ كتابين؟ هو جزئين كتابين. تقييد العلم وكتاب الدكتور العظيم. ايوه ولسه البقيه ليه بقى؟ كده 10 عديده. لا لان ما تكش الذاكره ما تلاقيش نفسك رويان، تلاقي كل شويه تشرك. انت ما عندك ضمير يعني. تشرك ليه؟ لانك معرقش معاك. بس لكن بقى بالشبر خلاص انت من دلوقتي خلصت. يعني ايه؟ كل ما تقرا يا ما تلاقيش الجوع، كل ما تقرا تحش بالجهل. وبطل خلاص انت امام. كل ما تقرا القرايه تقودك الى ما هو اوسع، شبر انك انت كنت غلبان السنه اللي فاتت. الشبر الثالث يا دكتور الثاني. لذلك لما تعوز تعمل اي حاجه تبص تلاقيك جاهل. ما عندكش تفصيل، لا جاهل. ما فيش حاجه خلفيه هنا تخلي المشايخ يبيض. طب يا اخي ده الفرخه لما بتبيض بتقطع البيض. يقول لا طلعه بيض، بيضه مواضيع عشان احنا نسلم. منين؟ انت انت. هذا يعني اللي اتسع له الوقت الان. احنا كنا عايزين نتكلم على رساله ابو داود دي، هي يعني عارف القضيه ان عارف كتب دي اللي هي مؤلفينها ماتوا في القرن الثاني وبيستدل بيها. هل هي فعلا ما اتوجدتش في القرن الثاني ولا هي لها اصول واحنا جهلناها؟ الجواب ان هي لا اصول واحنا جاهلينها، ودي ان شاء الله لنا بحقنا نتكلم عنها. ما التقيناش بهم الله يرحمه. نتاك الله الصحة العافية. فان كده يبقى يعني ايه، نرجو الله ان يجمعنا واياكم على خير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تفضل يا مولانا صور ما تريد. المخطوطات الاول صورناها خلاص. خلاص؟ طب ماشي خلاص. ليه انا لك بقى اسمح لي؟ تفضل. ده عمدا كنت عايز ودول اهم بالترتيب كده. انا هكتب لك عليها دي مجمع الزوائد الصحة الاسمية ايه؟ هوريها لحضرتك. دبلومة معهد حوس تراث او فيها ردي. قبل ما هكتب لك عليها عشان تتصور تطلع فيها. كاتب بكمية تاريخ 2017 ودفعة 2017. انت فيها؟ عمل لك لونش يا صاحبي. ايه؟ عمل لك لونش. احنا دلوقتي خلصنا، لكن يفرض واحد حد يسالني. اللي عايز يسالنا دلوقتي عن كل حاجه ما عدا الفلوس. بالنسبه للماده اللي احنا هنذاكر منها وكده. هي المحاضرات دي بعد ما تعملها كده وتصورها والشيخ هو صورها انتوا تنزلوها. تمام. ورقه بقى وتراجعوا فيها. ده اللي هو اللي يعني الشيء الاكاديمي اللي هو في العليا. انا ولا ماليش مؤلفات ولا يعني احسب نفسي ممن يعني لكن احسبني ان انا بغطي الماده اللي بدرسها بما يفيد الطالب يعني فيما هو فيه. لو انا كلفت ان انا اعمل تاليف اعوز ان انا اتفرغ ماري كده وانا مبتلى. يعني انا قبلت دول بعشرين الف رجاءات وخوفونا بالجنه وبالنار وكلها يعني ربنا اللي يعني. فان انا افضل واكتب بقى وانا عندي عشرين واحد بشرف عليهم ولازم اقرا لهم قبل ما اخش جهنم واوزع بلاويه هي ولا اشكال. فما اقدرش لا الف ولا لحن. لكن انا اديكم مراجع إذا قرأتوها إن شاء الله يعني تكون كافية بإذن الله تعالى. مجمع الزوائد الهيثمي كتاب العلم. الجزء الاول حسب الطبعه ده ايه اللي هي ايه الشيخ كان اتفضل يا مولانا. ده صحيح البخاري اهو. كتابة الحديث نهيا وإيه وإجازة. طيب يا عم ممكن ترفعه بتاع الاتصال الاتصال ده كله كلمات كبيرة يعني. انت تسأله عشان تلبست فيه ولا لا؟ ما لبستش فيه ولا حاجة. انا هاخد واحدة واحدة يا خلاص. شيخ انا ممكن ابقى اجيب لك صورة من دول عشان ما تزعلش يعني. انا يعني لست مكلفا لك. لا مش حاجة. وبنتنا دي وهيدولك ان ما ادولكش انا اديك ان شاء الله. دي ما تتصورش يا مولانا. دي بقى هتعايز صور تاني؟ انا هجيب لكم صورة احيان الله المرة الجاية. صور بقى يا شيخ. خد من حضرتك اهو. ماشي. نزيد خير يعني. له أسئلة يتفضل يا مشايخنا. كان له أسئلة فليصور. محمد أصغر محمد أصغر محمد أصغر محمد بتاعت ناس كلها تصورها ليك لوحدك؟ لا أنا مش ليه لوحدي. أمال إيه؟ اسمع كل واحد ياخد دي يصورها هو الثلاثه او الاربعه وانا هاخد دي اصورها الثلاثه او الاربعه وبكره اديله دي يصورها معاه وانا اصورها الثلاثه او الاربعه اللي معايا. فاهم خدت بالك؟ يعني احنا لو قسمنا الناس نصين واحد هياخد دي نصين. طب ما ليه نصين؟ هو واحد اصل كتير الورق كتير كتير جدا هيجي الاخ هيلحق كتير فانت هتلزمه ان هو يشيل ليه كده هندي ما فرقش بس لكن يا اما لو اخ شايف ان هو يقدر يشيلهم ياخدهم. ما انا بكلمك برضه على ايه؟ اشرب بيجي نزل اه انا برضه انا هنا البيت ساعتين كويس. تصور انت تصور ولا ايه؟ يا اما نسيبهم في المكتبه تحت يصوبوا لك التصوير ب 15 قرش هنا. هو العالم تاني مش كبير لو صورتنا هنا. شكرا جزيلا. العالم مش هيبقى كبير يعني. هنا ونديك الحساب على طول فورا يعني. الحساب طبعا. هو الزلمه كتير. بس بيقول لك ده بيقول ورقه. لا خصم الحساب برضه عشان بس هو مش عيب. اه صحيح موضوع الحساب مش عيب.